بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الرابع. الخيرات والمقرب هو الذي فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط والورع. هؤلاء هم المقربون، منهم سابق للخيرات بإذن الله. فقسم هذه الأمة إلى هذه الأقسام الثلاثة، ثم وعدهم كلهم بالجنة، وعدهم كلهم بالجنة، السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه، وعدهم الله بالجنة. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب، يعني تعب، لا يمسنا فيها نصب ولا لغوب. فوعدهم الله كلهم على هذه الأصناف الثلاثة الجنة، لكن يختلف منازلهم فيها، تختلف منازلهم فيها، يختلف دخولهم فيها، لكن كلهم في الجنة، ضمن الله لهم الجنة. وهذا فيه دليل واضح لمذهب أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر لا يكفرون كما تقول الخوارج والمعتزلة، لأن الله وعدهم بالجنة وجعلهم من المصطفين الذين اصطفينا من عبادنا. هذا في رد على الخوارج وعلى المعتزلة الذين يكفرون أصحاب الكبائر والعياذ بالله. نعم. الظالم لنفسه هو الذي خلق عملا صالحا وآخر سيئا، جمع بين طاعة ومعصية لكن معصيته لم تصل إلى حد الشرك. نعم. فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنبه ونجاه بتوحيده من الخلود في النار. نعم. فالمؤمن وإن دخل النار بذنوبه فإنه لا يخلد فيها بسبب التوحيد، هذا فيه فضل التوحيد. نعم. وأما المقتصد فهو الذي عمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم عليه فقط. اقتصد المقتصد، الاقتصاد هو عدم التوسع، عدم التوسع في الشيء، مقتصد في العبادة، اقتصر على أداء الواجبات وتجنب المحرمات، هذا هو المقتصد. نعم. وهذه حال الأبرار. الأبرار، فطبقات الأمة ظالم لنفسه وهم عصاة الموحدين، وأبرار وهم المقتصدون، ومقربون وهم السابقون بالخيرات. نعم. وأما السابق فهو الذي حصل له كمال الإيمان باستفراغه وسعه في طاعة الله علما وعملا. نعم. فهذان لهما الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. نعم. فالكل للكل والحصة للحصة. الكل للكل، الأمن التام والاهتداء التام للكل، يعني لمن أتى بالكل، كل العبادة، كل العبادة، وتجنب المعاصي تحصل له الكل وهو الأمن المطلق. نعم. والحصة بالحصة، الذي جاء بتوحيد ومعاصي له أمن وعليه وعيد. نعم. لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي وعقوباتها. نعم. فلم يلق ربه بذنب يعاقب به، كما قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هذا تعهد من الله جل وعلا لمن شكر وآمن أنه لا يعذبه، أنه لا يعذبه. نعم. وهذا الذي ذكرته في معنى هذه الآية هو معنى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله في معناها. وذكر الله هذه الطبقات الثلاث في سورة الواقعة: كنتم أزواجا ثلاثة، كنتم أزواجا ثلاثة، ذكر المؤمنين وأصحاب الميمنة وأصحاب، ذكر المقربين وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، وذكر أصحاب اليمين، ذكر المقربين وذكر أصحاب اليمين. نعم. وذكره فصلهم في أول السورة ثم أجملهم في آخرين. أما إن كان من المقربين روح وريحان جنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وهذا الذي ذكرته في معنى هذه الآية. كذلك في سورة هل أتى على الإنسان ذكر الطبقات الثلاث وشرابهم. نعم. وهذا الذي ذكرته في معنى هذه الآية هو معنى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله في معناها. نعم. وهو الذي دل عليه القرآن، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم، الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك. نعم. قوله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الشاهد في قوله في آخر الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا فضل التوحيد، وأن الله تكفل لأهل التوحيد بدخول الجنة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شهد أن لا إله إلا الله اعترف لله، اعترف لله سبحانه وتعالى بالعبودية بلسانه وبقلبه وبأفعاله. الشهادة ليست لفظ يقال باللسان، وإنما هي قول باللسان تلفظ به، وهي اعتقاد بالقلب، يعني يعتقد ما تدل عليه، ولا بد أن يعرف معناها، وهو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يعمل بمقتضاها فلا يعبده إلا الله. لا بد من هذه الأمور الثلاثة: أن ينطق بها، وأن يعرف معناها، وأن يعمل بمقتضاها، حتى يكون من أهل هذه الشهادة. أما مجرد التلفظ بها من غير معرفة لمعناه فهذا لا ينفع، وماذا يعتقد إذن؟ تصبح مثل اللفظ الأعجمي الذي يردد ولا يدري ما معناه، وهذا مما يدل على وجوب تعلم التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. وكذلك لو عرف معناها، لو عرف معناها ولكنه لم يعمل بمقتضاها هذا لا تنفعه لا إله إلا الله، لأن المشركين يعرفون معناها، ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة أئنا لتاركوا آلهتنا. فقالهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا، ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة. فهم يعرفون معناها، لكن لما لم يعملوا بمقتضاها ما كفى العلم بمعناها، لابد من العمل بمقتضاها، وإلا فإنها لا تنفع صاحبه. هذا مما يؤكد على المسلم تعلم معنى لا إله إلا الله والقيام بما تطلبه هذه الكلمة، مجرد لفظ يرد فقط ويفعل الإنسان ما يشاء، ما هو صحيح. نعم. قوله: من شهد، شهد نطق، يعني نطق بلسان معتقدا بقلب أن لا إله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فلا إله هذا إبطال لجميع المعبودات من دون الله إلا الله، هذا فيه إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لا بد مع الاعتراف بتوحيد الله من الاعتراف برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم وجحد رسالته لم تنفعه لا إله إلا الله، لأن اليهود يقولون لا إله إلا الله ولكنهم يكفرون ببعض الأنبياء، فلم تنفعه كلمة لا إله إلا الله حتى يصدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويطيعه فيما أمر ويترك ما نهى عنه ويعبد الله جل وعلا بشريعة الرسول، ما يعبد الله بهواه أو بالبدع والمحدثات. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله. عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، ليس له شيء من الربوبية كما تقول النصارى إنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. أن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله هذا رد على النصارى ورسوله هذا رد على اليهود الذين يجحدون رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام. وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمة سمي عيسى كلمة لأنه وجد بقول الله كن، الكلمة هي قول الله كن فيكون، لأنه ليس له أب، عيسى ليس له أب، وإنما وجد لأن الغالب في البشر أنهم يوجدون بين ذكر وأنثى، إلا عيسى عليه السلام فإنه وجد من أنثى بلا أب، بل بقوله تعالى كن فكان عليه الصلاة والسلام. وكلمته ألقاها إلى مريم وهو قوله كن، وروح منه روح المخلوقة، المراد هنا روح المخلوقة، هو منه ابتدائية، من ابتدائية وليست تبعيضية، مثل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى، فمن ليست تبعيضية كما يقول النصارى إن عيسى بعض من الله أنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون، بل المراد بمن هنا من الابتدائية، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من عنده سبحانه وتعالى وبأمره. فعيسى عليه السلام روح مخلوقة كسائر الأرواح، نفخ جبريل عليه السلام في مريم في جيبها أو نفخ في فرجها فدبت النفخة إلى الرحم فوجد الحمل بإذن الله سبحانه وتعالى من غير أب. الله على كل شيء قدير، خلق آدم من قبل بلا أب ولا أم من تراب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، فليس خلق عيسى من أم بلا أب يعجب من خلق آدم، خلقه الله من تراب بدون أم وبدون أب. الله على كل شيء قدير، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأن الجنة التي وعدها الله المتقين حق، والنار التي وعدها الله الكافرين حق، هذا رد على الملاحدة الذين لا يؤمنون بالجنة والنار ولا بالبعث والحساب، رد على المشركين الذين يجحدون البعث والجزاء يوم القيامة. وأن الجنة حق والنار حق، من اعتقد هذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، قاله واعتقده ونطق به أدخله الله الجنة، هذا وعد من الله بسبب توحيده، هذا أمن، ووعد الله له دخول الجنة هذا أمن من العذاب، فهذا فيه فضل التوحيد وأنه يؤمن من العذاب يوم القيامة على ما كان من العمل، يعني ولو كان عنده ذنوب ومعاصي دون الشرك فإنه موعود بدخول الجنة، إما ابتداء من غير تعذيب وإما بعد تعذيبه في النار يدخل الجنة على ما كان من العمل. وقيل معنى على ما كان من العمل أي أنه تكون منزلته في الجنة بحسب عمله، لأن أهل الجنة يتفاوتون في منازلهم بحسب أعمالهم، لكن الظاهر المعنى الأول، خلقه الله الجنة على ما كان من العمل ولو كان عند شيء من المعاصي التي هي دون الشرك. نعم. فهذا الحديث حديث عظيم، وفيه البراءة من الأديان الثلاثة، دين المشركين ودين اليهود ودين النصارى، الأديان الثلاثة، دين المشركين الذين لا يشهدون لا إله إلا الله، ودين اليهود الذين يجحدون رسالة عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ودين النصارى الذين يعتقدون في المسيح الألوهية وأنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاث. أنا موجود في كتبهم التي يزعمون أنها الأناجيل وهي كذب وبهتان، هم الذين كتبوها وهم الذين زوروها، وليست هي الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، بل هي أناجيل محرفة ومزورة ومدخل فيها من الشرك والكفر ما لا يعلمه إلا الله. وينادون بهذا الآن في إذاعاتهم ويوزعون الأناجيل ويبشرون بدين المسيح بزعمهم وكذب، ليس هذا هو دين المسيح ولا دين أي واحد من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. كل الأنبياء ضد هذا الدين الذي عليه النصارى الآن، وهو دين الشرك واعتقاد أن المسيح أنه ابن الله، هذا ضد دين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، ليس هذا هو دين المسيح، حاشا وكلا، وليس هذا هو الإنجيل الذي أنزله الله على عبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى كإخوانه من المرسلين يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذا الذي أمر به عيسى عليه الصلاة والسلام، ولم يقل لهم اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وإنما هذا من افترائهم وكذبهم، وسيفضحهم الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حينما يقول لعيسى: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، كنت قلته فقد علمته، أنت تعلم ما يصدر مني حتى ما لم أتكلم به، حتى ما في قلبي وفي نفسي قبل أن أتكلم، أنت تعلم أنني لم أقل هذه المقالة وإنما هي مكذوبة، كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، هذا الذي أمرهم به عيسى كغيره من إخوانه النبيين. الأنبياء كلهم جاءوا لهذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولم يأتي نبي من الأنبياء بشيء من الشرك، حاشا وكلا، الشرك خلاف دعوة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، فكيف ينسب إلى عيسى عليه السلام من بين الرسل أنه دعا إلى الشرك؟ نعم. قوله: من شهد، لا ريب أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علم ويقين وصدق، وأما مع الجهل والشك فلا تعتبر ولا تنفع. نعم. فيكون الشاهد والحالة هذه كاذبا لجهله بمعنى الذي شهد به. وقد الشهادة ما هي مجرد لفظ، لا بد من اللفظ والنطق، ولا بد من معرفة المعنى، ولا بد من اعتقاده بالقلب، ولا بد من العمل به ظاهرا وباطنا. نعم. لها سبعة شروط كما ذكر العلماء، لا تنفع إلا بسبعة شروط. نعم. وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثباتا. لها ركنان، لا إله إلا الله لها ركنان، ركن النفي لا إله، ركن الإثبات إلا الله. نعم. فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله. فلو قلت الله إله، لو جئت بالإثبات فقط ما كفى، ولو جئت بالنفي فقط قلت لا إله يكون هذا إلحاد، لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، مثل قوله تعالى أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، هذا نفي وإثبات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا نفي وإثبات. نعم. فلا يكفي الإثبات وحده ولا النفي وحده. نعم. فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك لا إله، وأثبتت الإلهية لله وحده بقولك إلا الله. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه الشهادة لا إله إلا الله شهد الله بها، وشهد بها ملائكته، وشهد بها أولو العلم من خلقه أنه لا إله إلا الله. فمن أثبت مع الله إلها آخر فإنه مخالف لهذه الشهادة من الله ومن ملائكته ومن كل العلم من خلقه. نعم. فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل وهم الأكثرون، يقولونها بألسنتهم ويعتقدون أنها تنفعهم بمجرد اللفظ ويرددونها بالأوراد ولكن لا يعرفون معناها، أو يعرفونه ولكنهم لا يعملون به، أو لا إله تنفعهم لا إله إلا الله ولو رددوها عدد الأنفاس لأنهم ليسوا من أهلها. نعم. وطلبوا حقيقة المعنى فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك. أثبتوا المنفي وهو الشرك، فاعتقدوا الشرك في القبور والأشجار والأحجار والأصنام، أثبتوا المنفي ونفوا المثبت وهو إفراد الله بالعبادة، أو خالفوا وعاكسوا هذه الكلمة العظيمة. نعم. وإن كانوا يقولونها بألسنتهم مجرد القول لا ينفع. نعم. واتخذوا ذلك دينا وشبهوا وزخرفوا. نعم. واتخذوا التوحيد بدعة وأنكروه على من دعاهم إليه. نعم. الآن اللي يدعوهم للتوحيد وترك عبادة القبور والأضرحة يبدعون، يقولون هذا خارجي وهذا مبتدع وهذا جاء بدين خامس أو دين جديد، يبدعون أهل التوحيد ويمدحون أهل الشرك وأنهم هم المسلمون، إن الإسلام هو عبادة القبور والتقرب إلى الأموات والأولياء والصالحين، هذا من قلب الحقائق والعياذ بالله. ولا تستغربوا هذا في كتبهم، موجود في كتبهم التي يردون بها على أهل التوحيد. نعم. فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم. أهل الجاهلية عرفوا معنى لا إله إلا الله لكنهم أبوا أن يلتزموا به خشية التناقض، وهؤلاء ما عرفوا معناه ولذلك وقعوا في الشرك وهم يقولونها. نعم. فإنهم عرفوا معناها وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص، هؤلاء هم المشركون. نعم. كما قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهموا أن معنى هذه الكلمة ترك عبادة الأصنام، وهؤلاء لم يفهموا أن معنى هذه الكلمة ترك عبادة القبور، ما فهموا هذا. نعم. والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله من القبور والمشاهد والطواغيت ونحوها. نعم. فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه، وهؤلاء جهلوا هذا المعنى وأنكروه. ويقولون لمن قال لهم اتركوا عبادة القبور والأضرحة والأولياء والصالحين، يقولون أنت تنقص الأولياء والصالحين تبغضهم، يقول لهم أيضا أنتم تنقصتم الله عز وجل، وأبغضتموه. ونحن ما نتنقص الأولياء والصالحين بل نحبهم، ولكن نقول ليس لهم في العبادة حق، العبادة حق لله، ليس فيها تنقص للأولياء والصالحين. وأنتم تدعون علينا هذا مع أنكم تتنقصون الله عز وجل، تشركون به. نعم. ولهذا تجده يقول لا إله إلا الله وهو يدعو مع الله غيره. نعم، لأنه لا يعرف معنى التوحيد، لا يعرف أن لا إله إلا الله تبطل الشرك، لذلك يستمر على الشرك وهو يقول لا إله إلا الله، يتناقض قوله مع عمله والعياذ بالله. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإله هو الذي تألهه القلوب. الإله مأخوذ من المحبة وهي الولد، المحبة هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما. نعم. والذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما. نعم. وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. نعم. وقال الوزير أبو المظفر رحمه الله تعالى في الإفصاح قوله الوزير أبو المظفر، ثم بالوزير لأنه استوزر لبعض الخلفاء، وكان من أجلة العلماء رحمه الله، وله مؤلف الإفصاح لشرح معاني الصحاح، وهو شرح للجمع بين الصحيحين. ولما وصل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كتب على هذا الحديث مجلدا كاملا من أول الفقه إلى آخر الفقه، من أول الفقه إلى آخر الفقه، وذكر فيه اختلاف الأئمة الأربعة رحمهم الله في كل مسألة من باب الاستطراد. فهذا الكتاب المسمى الآن بالإفصاح في الفقه هذا قطعة من شرحه على كتاب الجمع بين الصحيحين. نعم. فقال الوزير أبو المظفر رحمه الله تعالى في الإفصاح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا شرط، أن يعلم بمعناه، أما أن يرد الكلام لا يفقه معناه هذا لا يفيده شيئا. نعم. قال: واسم الله مرتفع بعد إلا، من حيث إلا الله، هذا ما يسمونه بالاستثناء، إذا لم يذكر المستثنى منه، إذا لم يذكر المستثنى منه فإنه يجوز في المستثنى الرفع والنصب. نعم. واسم الله مرتفع بعد إلا، يعني مرفوع بالضمة، من حيث أنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإيجاب لله كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. فهذه الكلمة هي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لا إله إلا الله هي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله تماما، كفر بالطاغوت وهو كل ما يعبد من دون الله، والإيمان بالله أو التوحيد. نعم. وقال ابن رجب رحمه الله، ابن رجب رحمه الله له رسالة اسمها تفسير كلمة الإخلاص، أو اسمها كلمة الإخلاص، مطبوعة ومتداولة، وهي رسالة قيمة وجديرة بالعناية. نعم. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء. الإله هو الذي تصرف له العبادة بجميع أنواعها، هذا هو الإله، ومنها الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والذبح والنذر وسائر العبادات. نعم. وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله لأن لا يسأل إلا هو، ولا يخاف إلا منه، ولا يرجى إلا هو ولا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى. كل هذا داخل في معنى لا إله إلا الله. نعم. ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. نعم. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه. من دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله فإنه قد صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فلم يكن مخلصا لله عز وجل. وإن كان يعبد الله بأنواع من العبادات، ما دام أنه يعبد معه غيره فعبادته لله باطلة. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. في رواية: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. مقل ومستكبر. نعم. وقال البقاعي: لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم. قال: يقدر خبر لا، لأن لا نافية للجنس من أخوات إن يحتاج إلى اسم وخبر، وهنا عندنا الاسم لا إله هذا الاسم، لكن وين الخبر؟ الخبر مقدر تقديره لا إله بحق، لا إله بحق أو لا إله حق، لا بد من هذا. أما اللي يقول لا إله موجود إلا الله هذا باطل، يعني معناه كل الآلهة المعبودة هي الله، وهذا وحدة الوجود قال الله العظيم. اللي يقول لا إله موجود هذا باطل، لأنه يلزم عليها أن جميع الآلهة المعبودة هي الله. إذا لا بد من تقدير الخبر لا إله بحق إلا الله جل وعلا، لأن هناك آلهة لكن بغير حق. وهذا كما في قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم. قال: وهذا العلم هو من أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة. وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه. والعلم ليس مجرد معرفة للأقوال ومعرفة النصوص، لا بد من العمل، لا بد من العمل مع العلم. أما عمل بدون علم فهذا لا ينفع، بل هو حجة على صاحبه، ويكون صاحبه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة وهو عالم، ما ينفعه علمه لأنه لم يعمل به. نعم. وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. فمن علم معنى لا إله إلا الله وجب عليه أن يعمل به وأن يخلص العبادة لله ولا يدعو غيره. نعم. قلت: وهؤلاء المتأخرون جهلوا لا إله إلا الله وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد. قلت، قال الشارح أو المعلق رحمه الله الشيخ عبد الرحمن. نعم. قلت: وهؤلاء المتأخرون جهلوا لا إله إلا الله وطلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية وهو القدرة على الاختراع. نعم. في عقائدهم التي ألفوها على قواعد المنطق وعلم الكلام يفسرون التوحيد بأنه الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأن الإله هو القادر على الاختراع. فلا إله يعني لا قادر على الاختراع والخلق إلا الله. هذا هو توحيد المشركين الأول، لأنهم يعترفون به ولم ينفعهم، فهذا التفسير تفسير باطل، ليس هو معنى التوحيد. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو التوحيد. أما الإقرار في الربوبية فهذا لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله. نعم. فأثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك، وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة لله جهلا منهم، لذلك ينكرون على من دعاهم إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة القبور، ينكرون عليه يقولون أنت خارج عن مذهب أهل السنة، هذا عهدنا عليه الناس وعليه العمل، وفي علماء ما أنكروه وفيه كذا وكذا. قل يا سبحان الله، العلم يؤخذ عن الناس، العلم يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا اللي يؤخذ منه، لا سيما علم التوحيد، أو يؤخذ من عوائد الناس وما عليه الناس أو ما قاله العالم الفلاني بدون دليل، لا يؤخذ هذا، لا يؤخذ حتى في مسائل الفقه إلا بدليل، فكيف بمسائل التوحيد؟ فهؤلاء العلماء الذين سكتوا أو برروا ما عليه القبوريون، هؤلاء لا يحتج بهم، وإن كانوا علماء فهم علماء ضلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المغلين. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأئمة المضلين أخوف على الأمة من المسيح الدجال، أخوف على الأمة من المسيح الدجال، أنهم علماء يحسن الناس الظن بهم فينقادون إليهم ويقودونهم إلى الضلال. إنما العلماء هم أهل الخشية لله وأهل العمل بالعلم وأهل التوحيد، هؤلاء هم العلماء ورثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. وقد قال الله سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال محيي الدين النووي: اعلم ان باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع من ازمان متطاوله، ولم يبق في هذه الازمان الا رسوم قليله جدا. هذا في زمن النووي. نعم. وهو باب عظيم به قوام الامر وملاكه. وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالح؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فالماء العقوبة إذا لم تنكر ونزلت فالمعصية إذا لم تنكر ونزلت العقوبة فإنها تعم الصالح والطالح، الطالح لأنه فعل المعصية، والصالح لأنه لم ينكر استحق العقوبة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فإذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوشك أن يعمهم الله بعذاب منه، حتى الذين لم يفعلوا المعاصي يقع بهم العذاب لأنهم لم ينكروا ولم يغاروا لله عز وجل. نعم. وأما الذين ينكرون فإن الله ينجيهم، ينجيهم سبحانه وتعالى بسبب إنكارهم. نعم. قوله: لما عتوا عما نهوا عنه أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. نعم. قوله: في هذه الأزمان، يعني القرن الخامس والسادس الذي هو عصر النووي رحمه. نعم. وإذا كان كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعده؟ ما الظن بالقرن العاشر وما بعده، القرن الخامس عشر وما بعده؟ لأن كل ما تأخر الزمان يكثر الخبث ويكثر الشر ويقبض العلم ويبقى الجهل، يحصل الخطر العظيم في آخر الزمان وتشتد غربة الدين في آخر الزمان. نعم. وإذا كان كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعده، وقد استحكمت فيها الغربة. ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: استحكمت الغربة حتى اعتقدوا أن الشرك هو التوحيد وأن التوحيد هو الشرك والكفر. هل بعد هذا الغربة غربة؟ هل مثل قول الأولين جعل الآلهة إله واحد؟ وش الفرق بينهم؟ نعم. ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الكلمة: كلام حسن بديع واضح. نعم، هذا رسالة مستقلة موجودة في مجموعة التوحيد، تفسير التوحيد، رسالة جيدة مختصرة في مجموعة التوحيد، راجعوها. نعم. كلام حسن بديع واضح لم يسبق إلى مثله فليراجع بما فيه الحاجة إليه. نعم. قوله في الحديث وحده لا شريك له. وحده لا شريك له. وحده على توكيد للإثبات إلا الله. لا شريك له على توكيد للنفي لا إله. فهو لكن يقدم وآخر من باب اللف والنشر يقولون عند البلاغيين اللف والنشر غير المرتب. فلا إله إلا الله وحده. وحده هذا تأكيد لآخر الكلمة إلا الله. لا شريك له هذا التوكيد لأوله. فهو بدأ بتأكيد آخر الجملة الكلمة قبل أولها. نعم. تأكيد لمعنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه ووضعت له من باب اللف والنشر المقدم والمؤخر. النشر اللف والنشر غير المرتب. نعم. وهو بيان لحقيقة معنى هذه الكلمة مثل قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم بدأ بالشق الأخير هذا من باب اللف والنشر غير المرتب. المرتب أن يبدأ بالذين ابيضت وجوههم وهذا أسلوب عربي بليغ. نعم. يأتي في القرآن الكريم. نعم. وهو بيان لحقيقة معنى هذه الكلمة لأنها دلت بجملتها على التوحيد. نعم. فلا إله تنفي الشرك في العبادة قليله تنفي الشرك في العبادة قليله وكثيرة. وبينه بقوله لا شريك له في إلهيته وهي العبادة. نعم. وقوله وحده هو معنى إلا الله. نعم. فهو الإله الحق وحده دون كل ما سواه من أهل السماوات والأرض كما دلت على ذلك الآيات المحكمات ومتواتر الأحاديث. فتدبر هذا البيان يطلعك على بطلان قول من يقول بجواز دعوة غير الله سبحانه. والله تعالى يقول لنبيه فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فلو دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يدعو غير الله لو دعا لكان من المعذبين. في الآية الأخرى لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لو أشرك لكان من المعذبين وحبط عمله فكيف بغيره. وقال في الرسل الآخرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. وغيرها من الآيات التي ذكرها إن شاء الله تعالى. فقوله وحده نعم هذه الشهادة هذا شق الشهادة أن شهادة لا إله إلا الله لا تكفي إلا مع شهادة أن محمدا رسول الله. شهادة أن محمدا رسول الله لا تكفي إلا مع شهادة أن لا إله إلا الله. لا بد من الشهادتين. نعم. أي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هؤلاء القبوريون يشهدون أن محمد رسول الله لكنهم في الحقيقة لا يشهدون لا إله إلا الله لأنهم يعبدون غير الله عز وجل. نعم. أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله أي بصدق ويقين. وذلك يقتضي اتباعه وتعظيم أمره ونهيه ولزوم سنته صلى الله عليه وسلم. كما أن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان بل هي تتضمن المعنى والاعتقاد والعمل. فكذلك شهادة أن محمد رسول الله ليست لفظا يقال باللسان وإنما تلتزم الاتباع له صلى الله عليه وسلم تلتزم الاتباع والاقتداء به صلى الله عليه وسلم تصديقه لما أخبر وترك ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. ليست مجرد لفظ يقال باللسان بل لها معنى ولها مدلول لا بد من التزامه حتى تصح شهادة أن محمد رسول الله. وإلا فالمشركون يشهدون أنه رسول الله بقلوبهم ويعتنون فإنهم لا يكذبونه لكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وأبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فهو يعترف أنه رسول الله لكن لم يتبعوا من باب الحمية الجاهلية لدين المشركين، لولا الملامة أو حذار مسبة على آبائه وأجداده، حملته الحمية الجاهلية على البقاء على الشرك والعياذ بالله، وهو يعترف انه خطا نسال الله العافيه. فمجرد الاعتراف بانه رسول الله لا يكفي، ولهذا يقول جل وعلا فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور، اتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. نعم. وذلك يقتضي اتباعه وتعظيم امره ونهيه ولزوم سنته صلى الله عليه وسلم، وأن لا تعارض بقول أحد، وأن تقدم سنته على كل قول مهما كان قائله، لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فاتقوا الله إن الله شديد العقاب. الذي يشهد أنه رسول الله لكن لا يأخذ من أحاديث الرسول إلا ما يوافق هواه، وما لا يوافق هواه إما أن يفسره بغير تفسيره، وإما أن يقول أنه في سنده كذا وكذا وخبر أحد إلى آخر، هذا لم يشهد أنه رسول الله. نعم. لأن غيره صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى. رسول معصوم من الخطأ، لا يقول إلا حق وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ما أتاكم الرسول وخذوه، هو معصوم صلى الله عليه وسلم من الخطأ. أما غيره من العلماء فهم محل اجتهاد، يخطئون ويصيبون، فيؤخذ من اجتهادهم وأقوالهم ما وافق الحق ويترك ما خالف الحق. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي بصدق ويقين، وذلك يقتضي اتباعه وتعظيم أمره ونهيه ولزوم سننه صلى الله عليه وسلم، وأن لا تعارض بقول أحد، لأن غيره صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى وأمرنا بطاعته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في حديث أبي سعيد: من شهد أن لا إله إلا الله، وهذا انتهى الكلام عليه، وأن محمدا رسول الله، أي شهد أن محمدا رسول الله، أي نطق بذلك في لسانه واعترف به في قلبه وعمل بذلك، عمل بمقتضى هذه الشهادة، فأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره وتجنب نهيه واتبع سنته. فليس المراد اللفظ فقط أن يشهد أنه رسول الله، ولكنه لا يعمل بهذه الشهادة، فلا بد من هذه الأمور، أن ينطق بهذه الشهادة بلسانه، وأن يعتقدها في قلبه، وأن يعمل بها في جوارحه، حتى يكون شاهدا بحق. أما مجرد شهادة أن محمد رسول الله باللسان من غير عمل بها ومن غير اتباع لما تقتضيه، فإنها لا تنفع صاحبها. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى وأمرنا بطاعته والتأسي به. ومن شهادة أنه رسول الله تقديم قوله على قول كل أحد، لأنه معصوم من الخطأ، وأما غيره فإنه عرضة للخطأ، مهما بلغ من العلم والتقى والورع فإنه ليس بمعصوم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا لا يجد اتباع شخص بعينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فإنه متبع فيما اتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع فيما خالف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: من اعتقد أن أحدا يجب اتباعه غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يعني هذا ردة، إذا اعتقد أن شخصا يجب طاعته وقبول أقواله غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد عن دين الإسلام، لأن هذا لا يقول إلا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإنه يؤخذ من قوله ما وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويترك ما خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأمرنا بطاعته والتأسي به، والوعيد على ترك طاعته بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية: إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فأوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أوجب طاعته سبحانه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ومعصوم من الخطأ، تجب طاعته بكل حال من غير توقف ومن غير شك في قوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، لأن يؤخذ كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما موصولا من صيغ العموم: ما آتاكم الرسول فخذوه، يعني اقبلوا، وما نهاكم عنه فانتهوا، اتركوا ما نهاكم عنه، ما عامة، كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب تجنبه. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ. وقال جل وعلا: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، إلى غير ذلك من الآيات. نعم. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجب لا خيار فيه. نعم. وقال الله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا وعيد من الله جل وعلا لمن خالف الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبه فتنة في قلبه، وهي الشرك والزيغ والعياذ بالله، أو عذاب أليم، عقوبة عاجلة أو آجلة، بالقتل أو بتلف الأموال والأولاد، هذا في الدنيا، وفي الآخرة النار والعياذ بالله، أو عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الذي يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم متوعد بهاتين العقوبتين: عقوبة قلبية وعقوبة بدنية. فتنة، هذه عقوبة قلبية، لأن يصرف قلبه عن الحق، وهذه أشد. وعقوبة بدنية، أن يصاب في بدنه بعقوبة: مرض أو قتل أو ضرب أو غير ذلك، هذا في الدنيا. وفي الآخرة عذاب النار أشد وأنكى. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. يعني عجب الإمام أحمد رحمه الله من قوم يعرفون صحة الحديث ثم يخالفونه إلى اجتهاد بعض العلماء، فيقولون قال فلان، فإذا خالف قول فلان قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يجوز الأخذ به، وإن كان إماما جليلا مثل سفيان الثوري، فالأئمة رحمهم الله يجتهدون ويريدون الحق، منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، ليسوا معصومين، هم لا يتعمدون مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن حصل منهم شيء من المخالفة فإنه عن غير قصد، فهم معذورون رحمهم الله ومأجورون على اجتهادهم. لكن لا يجوز لنا نحن وقد عرفنا الخطأ أن نتبعه، وإن كان قول سفيان، وإن كان قول الإمام أحمد، وإن كان قول أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي، لا يجوز أن نأخذ أقوالهم المخالفة. أما هم في أنفسهم فإنهم معذورون ومأجورون رحمهم الله، لأنهم لم يقصدوا الخطأ، ولكنهم بشر يصيبون ويخطئون. ما أعطاهم الله العصمة كما أعطاها للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول لا ينطق عن الهوى أبدا عليه الصلاة والسلام. نعم. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا كان الذي يذهب إلى رأي سفيان وهو الإمام الجليل الورع التقي الفقيه المعروف في الأمة، الذين يذهبون إلى رأيه المخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم متوعدون بهذا الوعيد، فكيف الذي يذهب إلى رأي من هو أقل من سفيان؟ من يذهب إلى رأي جاهل أو رأي صاحب هوى أو صاحب بدعة؟ سفيان الثوري رحمه الله إمام سنة وإمام جليل ومجتهد من مجتهد الأمة، لكن كيف بغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد، ليس عنده علم وليس أو ليس عنده ورع وخوف من الله سبحانه وتعالى، أو ليس عنده ليس عنده تجنب للهوى، ما يؤمن الناس لا يؤمنون. إذا كان الذي يذهب إلى رأي سفيان أو أبي حنيفة أو أحمد أو مالك أو الشافعي أو عليه هذا الوعيد الشديد، إذا كان ذلك لا يوافق السنة، فكيف بالذي يذهب إلى قول أنصاف المتعلمين وأصحاب الأهوى وأصحاب البدع والمحدثات ويقول هذه أقوال علماء ويأخذ بها وهي مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أتدري ما الفتنة؟ نعم. الفتنة الشرك. نعم. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزل فيهلك. هذه الفتنة وهي تصيب القلب. نعم. والذي يصيب القلب أشد من الذي يصيب البدن. نعم. وقد وقع التفريط في المتابعة وتركها وتقديم أقوال من يجوز عليهم الخطأ على قوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما من العلماء كما لا يخفى. بس إذا كان هذا في حق العلماء لا يجوز تقليدهم فيما خالف الدليل، فكيف يجوز تقليد الذين هم ليسوا من العلماء، بس لمجرد أنه إن قولهم يوافق الهوى أو يوافق رغبة الناس لا يجوز. نعم. قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله فيه بيان الحق الذي يجب اعتقاده كما في الآيات المحكمات، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام ظل فيه طائفتان، طائفة الأولى طائفة اليهود وقد فرطوا في حقه وجحدوا رسالته وزعموا قبحهم الله أنه ولد بغي لأنه ليس له أب، وطائفة النصارى الذين غلوا في حق المسيح حتى اتخذوه إلها مع الله عز وجل وأفرطوا في حقه عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يخالف الطائفتين فيشهد برسالته ونبوته، ولكن لا يغلو فيه كما غلت النصارى ولا يجفو في حقه كما جفت اليهود. نعم. في بيان الحق الذي يجب اعتقاده كما في الآيات. وأما أنه من أم بلا أب، الله على كل شيء قدير. الله خلق آدم من تراب بدون أب ولا أم، وخلق حواء خلقها من آدم بدون أم، فالذي خلق آدم من تراب قادر على أن يخلق عيسى من غير أب، وإنما خلقه بقوله كن فكان بأمر الله ثم قال له كن فيكون. الله على كل شيء قدير. نعم. فالذي يخلق من أم وأب أو من أب بلا أم قادر على أن يخلق من أم بلا أب. نعم. ولذلك قال جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، فليس شأن عيسى بأعجب من شأن آدم عليه السلام. نعم. كما في الآيات المحكمات وما فيها من الرد على كفار النصارى وهم ثلاث طوائف، طائفة قالوا إن عيسى هو الله، وطائفة قالوا الجور الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نعم. وطائفة قالوا إنه ابن الله، فقالت النصارى المسيح ابن الله الابن المخلص يسمونه. نعم. وطائفة قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قد جبر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الله وعيسى وروح القدس ثلاثة، ثم يقولون إله واحد، فكيف تكون الثلاثة شيئا واحدا؟ ألا لا تصدق به العقول أن الثلاثة تكون واحدا والواحد يكون ثلاثة، لا تصور العقول، ولا نزل به كتاب ولا سنة، وإنما هو شيء ابتدعوه، ولذلك تسمى عقيدتهم بعقيدة التثليث والمثلثة. نعم. قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعنون عيسى وأمه، ولهذا أنزل الله قوله قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وليس له والد وليس له ولد وليس له مشابه من خلقه سبحانه وتعالى. هذه هي العقيدة صحيحة الله عز وجل. ولهذا يذكر عن بعض النصارى الذين أسلموا في العصر الحاضر، ولما سئل عن سبب إسلامه قال لما سمعت هذه السورة أخذت في قلبي قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال فاسترحت، استرحت من تفكير أخذ علي الليل والنهار، كيف يكون الثلاثة واحد والواحد ثلاثة؟ أتصور هذا عجز أتصور، فلما سمعت هذه السورة استرحت. نعم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا هو الله سبحانه وتعالى. نعم. فبين الله تعالى في كتابه الحق وأبطل الباطل. نعم. فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والغلو هو الزيادة كما غلوا في المسيح عليه الصلاة والسلام، ورفعوه من مرتبة البشرية إلى مرتبة الإلهية. نعم. ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تنسبوا إليه من الولد ومن الشبيه ما نزه نفسه عنه، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحه، رسول الله ليس هو الله ولا ثالث ثلاثة وليس هو الله، إنما المسيح عيسى بن مريم، عيسى بن مريم ابن مريم، الله جل وعلا لم يلد ولم يولد، المسيح مولود، المسيح مولود من أم، فكيف تصور أنه إله مع أنه مولود؟ عيسى بن مريم رسول الله، والرسول غير المرسل، الرسول غير المرسل، وكلمته ألقاها وهي قوله كن، فسبب وجود المسيح هو كلمة الله سبحانه، فكان بهذه الكلمة بدونها، ولهذا يقال للمسيح كلمة الله، كلمة الله لأنه خلق بهذه الكلمة. نعم. فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وروح منه عرفنا لما سبق أن المراد الروح المخلوقة الروح المخلوقة، لأن الأرواح مخلوقة، وعيسى من جملتها، روح من جملة الأرواح المخلوقة، وكلمة منه ليست للتبعير وإنما هي لابتداء الغاية، مثل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه هنا ليست للتبعير، ليست بعض من الله عز وجل، وإنما ابتداء هذه المخلوقات وتسخيرها من الله سبحانه وتعالى. نعم. آمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. آمنوا بالله ورسله، ومنهم المسيح، فمن جحد رسالة المسيح أو ادعى أنه فوق الرسالة فقد كفر بجميع الأنبياء، لأن من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء. نعم. آمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، الله والمسيح وروح القدس كما هو بعض أقوال النصارى. نعم. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه. إنما الله إله واحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. سبحانه أن يكون له ولد. سبحانه تنزيه، سبحانه تنزيه، تنزيه لله سبحانه وتعالى، تنزيه له من أي شيء، أن يكون له ولد، لأن الولد نقص، لأن الولد يشبه الوالد وهو جزء من الوالد، هذا تنقص لله جل وعلا. سبحانه أن يكون له ولد. نعم. له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فهو غني عن الولد، له ما في السماوات وما في الأرض، فهو غني عن الولد، فليس هو بحاجة إلى الولد، لأن الذي يحتاج إلى الولد هو الفقير الذي يريد برية ويريد. أما الله جل وعلا فإنه غني، له ما في السماوات وما في الأرض، ليس بحاجة إلى ولد، وكفى بالله وكيلا، مفوضا إليه جميع الأمور يتصرف فيها سبحانه وتعالى. نعم. ليس بحاجة إلى من يعينه، ليس بحاجة إلى من يعينه، فهو يدبر الكون ولا يشق عليه سبحانه وتعالى، فليس بحاجة إلى من يعين، ليس له معين ولا ظهير. نعم. ولا شبيه ولا مثيل ولا ولد ولا والد، غني عن كل ذلك سبحانه وتعالى. نعم. والآيات بعدها، وقال تعالى إلى قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام، كلها في سياق تنزيه الله سبحانه وتعالى عن قول النصارى إن المسيح ابن الله، وهذا مما أحدثوه النصرانية، هذا مما أحدثوه بعد المسيح عليه السلام بقرون، لما ظهر اليهودي بولس الذي ادعى الإيمان بالمسيح ليفسد دينه، ليفسد دين المسيح، وصدقه النصارى في دعواه الإيمان بالمسيح، فغير دين المسيح وأدخل فيه الوثنيات، ومنها قوله إن المسيح ابن الله، هذا من إحداثات هذا اليهودي القبيح، غير دين المسيح، وتم له ما أراد من إفساد دين المسيح وإدخال الوثنيات على النصارى، واعتقدوها لغباوتهم وغفلتهم. نعم. وقال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا القول الثالث، يقولون إن الله هو المسيح، جعل المسيح هو الله جل الله عما يقولون، وقالوا أنه نزل ليخلص العباد من الخطيئة، الخطيئة أبيهم آدم، وقدم نفسه للقتل وقتل وصلب من أجل الفداء، فداء بني آدم، ثم يوم ثالث ظهر من القبر وصعد إلى السماء، هذا يقوله حتى ولا الحيوانات ما تقول الكلام هذا، ولا المجانين والعياذ بالله ما تقول هذا الكلام، ولا المجانين ولا الحيوانات ولا الخنازير ما تقول الكلام هذا، بل تنزه الله سبحانه وتعالى، هم يقولونه والعياذ بالله، يقولون هذا الكلام في حق الله. نعم. ومع هذا نقول اخواننا المسيحيين وخلونا نتقارب معهم وتقارب الأديان، كيف نقارب الإسلام دين التوحيد مع دين الوثنية ودين التفريق؟ نعم. في مواضع من سورة المائدة. نعم. أخبر الله تعالى عما قاله المسيح عليه السلام وهو في المهد، فقال الله تعالى: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا هو ما جاء به المسيح عليه الصلاة والسلام، قال: إني عبد الله، ما قال إني أنا الله أو أنا ابن الله أو أنا ثالث ثلاثة، ما قال المسيح هذا، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب، آتاني الكتاب الذي هو الإنجيل، وجعلني نبيا، رسولا إلى بني إسرائيل، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة. هذا عبد يصلي، هل الله جل وعلا يصلي؟ هذا عبد، هذا شأن العبيد. أوصاني بالصلاة والزكاة، كذلك دفع زكاة المال، فهو إذن عبد من عباد الله، يصلي ويزكي ويتعبد لله عز وجل. ما دمت حيا، يموت بعد، هل الله يموت سبحانه وتعالى؟ أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، الله جل وعلا حي لا يموت، دل على أن المسيح يموت، ولهذا قال: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. فهو يموت كغيره من الناس، دل على أنه ليس بإله. وبرا بوالدتي، هذا أيضا عبادة، البر بالوالدين عبادة. وقال: والدتي، هل الله جل وعلا له والدة؟ تعالى الله عما يقولون، ولم يجعلني جبارا، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت، الله يولد سبحانه وتعالى، ويوم أموت، الله يموت جل وعلا، ويوم أبعث حيا، هل لا يبعث؟ هذا كل كلام المسيح، هذه مقالات المسيح ذكرها الله سبحانه وتعالى ليرد بها على النصارى، وهم يقولون بهذا، أن هذا كلام المسيح، هذا موجود في الإنجيل وموجود في كتبه. ولهذا لما سمعه النجاشي أسلم، لما سمع هذا القرآن أسلم، وقال: هذا والذي ينزل على موسى من مشكاة واحدة، فأسلم رحمه الله، وهو نصراني. ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم، هذا هو شأنه، هذه قصته، قول الحق الذي فيه يمترون. الله جل وعلا بين الحق في عيسى ورد على النصارى، ثم قال: ما كان لله أن يتخذ من ولد، لا يليق به سبحانه أن يتخذ الولد، لأن الولد شبيه بالوالد، والله لا شبيه له، والوالد بحاجة إلى الولد، والله غني عن العالمين. ثم قال سبحانه: نزه نفسه عن ذلك، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فليس بحاجة إلى من يعينه، بل بمجرد ما يقول للشيء كن يكون بإذن الله من غير تأخر، ليس بحاجة إلى من يعينه أو من يؤازره. وإن الله ربي وربكم، قال كلام المسيح عليه السلام، قال لبني إسرائيل وهو في المهد، وهو في المهد، ويقولها يوم القيامة على رؤوس الأشهاد: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. جعل العبادة حق لله سبحانه وتعالى، حقا لله جل وعلا. هذا صراط مستقيم، طريق معتدل، هذا هو الذي جاء به المسيح عليه الصلاة والسلام. فاختلف الأحزاب من بينه، هذا بعد المسيح عليه السلام حصل الاختلاف بين النصارى في شأن المسيح، منهم طائفة بقيت على الإيمان، على الإيمان بالمسيح وأنه عبد الله ورسوله، طائفة من النصارى ثبتوا على الإيمان، وبقية النصارى خالفوا في شأن المسيح. نعم. تبين تعالى الصراط المستقيم الذي من سلكه نجا ومن خرج عنه هلك. نعم. وقال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلا غرابة في خلق عيسى من أم بلا أب، ما دام أن الله خلق آدم من تراب بدون أب ولا أم، فالذي قدر على خلق آدم من تراب قادر على خلق عيسى من أم بلا أب، من باب أولى، وهو لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. نعم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. نعم. فبين تعالى الصراط المستقيم بيانا شافيا كافيا وافيا، وأقام حججه على توحيده فأحق الحق وأبطل الباطل ولو كره المشركون. هم الآن يروجون ما يسمونه بالإنجيل أو الكتاب المقدس، وفيه هذه الكفريات الشنيعة والعياذ بالله، ولا يستحون على أنفسهم أمام العالم، لأن الله نكش قلوبهم فصاروا لا يخجلون من الباطل. إن هذا الكتاب فضيحة، الذي يروجونه فضيحة عليهم، وليس هو دين المسيح ولا جاء به المسيح، وإنما هو من اختلاقهم وتغييرهم، ويروجون على أن هذا هو دين المسيح. نعم. قوله: وكلمته ألقاها إلى مريم. نعم. أي قوله كن، فخلقه بكن فكان. خلقه بكن من غير أب، وعلى كل شيء قدير. نعم. ففيه إثبات صفة الكلام لله تعالى خلافا للجهمية أيضا. فقال له كن، قال له، الذي إثبات الكلام لله جل وعلا. نعم. قوله: وروح منه، أي من الأرواح التي استخرجها من صلب آدم عليه السلام، وأخذ عليها العهد على أنه تعالى ربهم وإلههم. فهو روح مخلوقة، روح مخلوقة جاء بها جبريل عليه السلام بأمر الله، ونفخها في مريم، فتكون المسيح عليه السلام من هذه الروح المخلوقة التي نفذها روح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. كما قال الله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الآيات. وروح عيسى من تلك الأرواح التي خلقها الله تعالى. وذكر ابن جرير عن وهب بن منبه قال: نفخ جبريل في جيب جرع مريم حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت. وعن السدي أن النفخة دخلت في صدرها فحملت. وقال ابن جريج: يقولون إنما نفخ في جيب درعها وكمها، انتهى مختصرا. أما أين نفخ جبريل عليه السلام هذا لا يعلمه إلا الله، ولا شأن لنا به، المهم أنه نفخ عليه السلام النفخة التي تكون بها المسيح، نفخ في درع جيبها في فرجها، الله أعلم. في آية يقول: فنفخنا فيه، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه، ومن وين يرجع؟ إلى فرجها، فنفخنا فيه من روحنا. وفي آية الأنبياء يقول جل وعلا: فنفخنا فيها من روحه، فيها. نعم. فجبريل نفخ. والذي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. نعم. فجبريل عليه السلام نفخ والله خلق بقول كن فكان، كما قال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فسبحان من لا يخلق غيره ولا يعبد سواه. وقد أورد بعض النصارى على بعض علماء المسلمين قول الله تعالى وروح منه، فقال في الجواب هذا ليس خاصا بعيسى عليه السلام، بل المخلوقات كذلك كلها، كلها منه سبحانه وتعالى، خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهل المخلوقات كلها من الله يعني أنها بعض من الله؟ لا، من ليست تبعيضية، من تأتي على معاني منها التبعيضية ومنها الابتدائية ومنها إلى آخره، معروف هذا في اللغة. نعم، مفردات اللغة. نعم. كما قال الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي خلقا وإيجادا. منه أي خلقا وإيجادا، إلى أن في المسيح، منه خلقا وإيجادا. نعم. وعيسى كذلك خلقه وأوجده كسائر مخلوقاته. نعم. وفي هذا الحديث الرد على اليهود أعداء الله، الرد على اليهود أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله. انتهى من الرد على النصارى في غلوهم في المسيح ودعواهم أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاث. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغلو في حقه كغلو النصارى، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسول. نعم. وفي هذا الحديث ثم انتقل إلى الرد على اليهود. نعم. وفي هذا الحديث الرد على اليهود أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله، فإنهم كانوا هم والنصارى في طرفي نقيض، فنسبوه إلى أنه ولد بغي قاتلهم الله، فأكذبهم الله تعالى في كتابه وأبطل قولهم، كما أبطل قول الغلاة من النصارى فيما تقدم من الآيات ونحوها. نعم. النصارى غلوا في عيسى بن مريم عليه السلام أعظم الغلو والكفر والضلال، واليهود جفوا في حقه غاية الجفاء، وكلاهما قد ضل ضلالا بعيدا بينه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه. والاعتدال أن نقول في المسيح ما قاله الله ورسوله، فنقول المسيح عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا هو عقيدة أهل الحق، هذا هو عقيدة أهل الحق من أتباع المسيح ومن المسلمين. يعني وبين الله تعالى الحق والصدق ورفع قدر المسيح عليه السلام وجعله من أولي العزم الخمسة المذكورين في سورة الأحزاب والشورى. سورة الأحزاب ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، خمسة. وفي سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء هم أولي العزم. فعيسى عليه السلام من أولي العزم. نعم. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا، فقال واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهذا في آخر سورة الأحقاف، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نعم. فهم أفضل الرسل على التحقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا رفع من شأن المسيح عليه الصلاة والسلام، أن الله جعله من أولي العزم الذين أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يصبر صبرهم. نعم. قوله وأن الجنة حق. نعم. أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة وما فيها من القصور والثمار. رد على المشركين، رد على المشركين الذين ينكرون البعث، مشركون ينكرون البعث، هذا كثير بالقرآن أن الله يذكر إنكارهم للبعث ويرد عليه، فهذا فيه براءة من دين المشركين. لما ذكر البراءة من دين اليهود والبراءة من دين النصارى ذكر البراءة من دين المشركين. نعم. وما فيها من القصور والثمار والفواكه والنعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم، كما قال الله تعالى عطاء غير مجدود، وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، والنار حق أعدها الله تعالى لمن كفر به وأشرك في إلهيته.